إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في سهرة الليلة أننا نحتفل بحرب أكتوبر، بس هنحتفل بيها بشكل مختلف. احنا تعودنا أننا نلتقي بمن شاركوا في حرب أكتوبر، لكن الليلة احنا هنسهر مع الجيل التالي للمشاركين في حرب أكتوبر، لواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. يعني احنا بنحتفل بستة أكتوبر، بنحتفل بالمولد النبوي اللي بيأتي، يعني نقول لصيق إلى حد ما بحرب صحيح. أكتوبر، فبنحتفل نقول كل سنة وحضرتك بصحة والسلام. كل سنة وحضرتكم طيبين ومصر بخير يا رب وطيبة، يعني المناسبات كلها جميلة والأمة العربية والإسلامية كلها بخير إن شاء الله. حضرتك لم تشارك في حرب أكتوبر، ولكن ممكن نقول كنت في المرحلة الثانوية أثناء حرب أكتوبر. فاكر اللحظة دي؟ يعني فاكر طبعاً أيامها؟ طبعا احنا كنا يعني فترة الإعداد للحرب وكده، كنا كلنا واعيين بالإعداد للحرب، والمجتمع المدني كله كان الحقيقة يعني لا يقل اهتماما واستعدادا عن العسكريين. يعني أنا شايف أن كان في هذا الوقت قبل حرب أكتوبر كان مصر كلها جيش، في جيش شايل السلاح وفي جيش وراه، فكان الحقيقة الروح دي كانت روح يعني وطنية غير مسبوقة. ورغم ان احنا طالعين من هزيمة 67 الى ان الروح الوطنية داخل مصر مش عايز اقول حاجة كان في السماء ازاي، خاصة ان فترة الاعداد اللي قبل الحرب كانت فيها حرب الاستنزاف، فاحنا كنا عايشين اجواء حرب فعلية. حضرتك عشت الفترة اللي كان فيها حرب الزيوت واسقاط طائرات كانت بتخش وضرب طائرات اسرائيلية لمدرسة بحر البقر وضربها لبعض المصانع، كان بيؤثر مدنية. كل ده عليك بقى يعني بشكل احنا يعني كان انا وكل جيل وزملائي احنا كنا عايزين نروح مع دول، يعني احنا ما يعني ما كاننا هنا اللي حاكمنا ان سننا لسه ما جاش، يعني كان كل من هو موجود داخل مصر في القطاع المدني عايز يروح مع الجيش. وكنت حضرتك يعني لحظة ما سمعت ان الجيش عبر، متذكر هذه اللحظة؟ طبعا كنا واعيين طبعا جدا لهذه الأحداث. طبعا كان يوم تاريخي جدا، يوم 6 أكتوبر 10 رمضان الظهر، ان احنا نسمع ان القوات المسلحة عبرت القناة وان في تقدم مستمر من قواتنا المسلحة، وده كان الحقيقة يعني روح غير طبيعية. ان بقول حاجة، احنا قبل الحرب كان نفسنا نروح معاهم، فغالك بقى ما سمعنا الكلام ده، وده احد الأسباب الرئيسية اللي خلاني انا وكتير جدا من زملائي ومن هذا الجيل يصمموا ان هم يخشوا القوات المسلحة حتى بعد ما الحرب تنتهي، فكان يعني سبب رئيسي جدا ده السبب في اختيارك لهذا الخط. لكن كان عندك في الأسرة يعني أحد الأفراد في مجال الجيش من الدائرة المباشرة؟ يعني والدي أو إخواتي أو كده ما كانش فيه، لكن طبعا كان فيه من الأقارب وكده، لكن ما كان كل تقريبا أسرة كبيرة في مصر فيها من القوات المسلحة، لكن سواء الأسرة بصورة مباشرة فيها أو ما فيهاش، مش عايز أقول لحضرتك كان كل الناس عايزة تخش الجيش، مش عايز أقول لحضرتك الستات والرجال، البنات والولاد، كان شعور غير طبيعي. والنقطة دي كان والله أنا بقول بالأساتذة الاجتماع ندرسها، ندرس الشعور الوطني الجارف الذي كان يعني موجود في المجتمع المصري قبل حرب 73، وده ساعد على الإعداد للحرب. تخيل جيش ودولة منهزمة وفي ست سنين ده ست ثواني في عمر الدول، الدولة دي تقوم بإمكانيات قليلة على فكرة، عشان ما حدش يقول لا ده إمكانيات قليلة جدا. وعلى فكرة كان داخل المجتمع المدني كان في كل الأزمات، كان في أزمات تموينية، مش كان في أزمات كتيرة جدا في كل حاجة في التموين، ولا كان فارق معانا. وكان حتى العبارة الشهيرة لا صوت يعلو فوق سطر المعركة. فأنا بقول ليه ندرس الوقت ده؟ علشان ما هو في دول هتواجه تحديات، فما نشوف يعني دول مصريين وإحنا مصريين، ازاي صمدوا هذا الصمود وعدوا الدوله بالكامل الحرب و... لا وقتها حرب... كان يقال خط بارليف المنيع اتقال كتير. اسرائيل التي لا تهزم كان بتقال فعلا كتير جدا عن ان خلاص الموضوع منتهي وخط بارليف ده كانوا ثلاث وده هيبقى امر واقع وهنعيش عليه ثلاث خطوط. ده كان قناه السويس مانع بالنقل مانع بالظبط الساتر الترابي كان مانع ارتفاعه 20 متر زاويه ميل 45 درجه وعليه خط تيران وايضا خط بارليف. فهم ثلاث خطوط دفاعيه مش خط واحد ثلاث خطوط دفاعيه كل خط عليه خطه تيران متكامله دول تم اقتحامهم في 6 ساعات. فكانت بقول لحضرتك يعني كان ازير روح مش قادر اوصفها لان انا يعني ارجو ان ممكن يتم عمل دراسات على الفتره اللي قبل الحرب في المجتمع المصري المدني. وده اللي خلاني الحقيقه بعد الحرب احنا كنا عايزين نخش قوات مسلحه وده اللي خلاني ادخل وزمايلي كتير جدا ندخل. لما دخلنا القوات المسلحه كان الجيل اللي حارب في اكتوبر ما زال موجودا ودول اللي درسوا لنا يعني زي مين بقى يعني على سبيل المثال مين من هذا الجيل حضرتك تتلمذت عليه؟ يعني انا كان لي الشرف ان انا اطير مع الطيار الذي اسقط الطائره الفانتوم بطائره ميك 17. يعني انا طرت ميك 17 بعد ما اتخرجت من الكليه الجويه فكان هذا الجيل المحترم موجود كتير كلهم كانوا حاربوا وانا في الكليه الجويه كانوا برضو موجودين كتير. فهذا الجيل اللي احنا يعني شربنا منه. انا بقول جيل اكتوبر عمل ثلاث بطولات. البطوله الاولى وهي اعداد القوات المسلحه للحرب ودي يمكن محدش شافها العسكريين اللي هم او اللي درسها حتى من عسكريين طبعا يعرف قيمه ما معنى قوات مسلحه مبادله من جهه بالظبط كانت منهزمه وبنفس السلاح تقريبا تم اعداد القوات المسلحه للحرب. دي بطوله ما بعدها بطوله. البطوله الثانيه وهي طبعا حرب اكتوبر وثلاث اقتحامات في 6 ساعات والحقيقه كان نصر بيدرس في الاكاديميات العسكريه. البطوله الثالثه دي محدش شافها غير ناس قليله ومعظمهم طبعا عسكريين وهي نقل الخبره اللي هم اكتسبوها سواء فترة الإعداد أو الحرب للأجيال اللي هم عصروها وما زالوا ينقلوا خبرة حتى الآن. ودي لا تقدر بثمن. أنا بقول حاجة دي بطولة لا تقدر بثمن إن هم والله كانوا بنقوله بكل الحب وبأمانة وبالحب والاحترام والاحتراف في العلم العسكري الخبرة العملية للأجيال اللي عصروهم. وده كان حظي أنا وحظ زملائي إن احنا عاصرنا هذه الأجيال كانوا موجودين في الأسراب كطيارين معانا كقادة أسراب كقادة ألوية. وده أنا بقول لحضرتك احنا من الأجيال عشان كده احنا برضو لما كنا بندرس طيران أو بندرس أي أنواع من العلوم العسكرية كان دي أمانة بننقل الروح اللي هم ادوها لنا والخبرات اللي هم ادوها لنا بننقلها للأجيال اللي ورانا ومعها البصمة التكنولوجية للسلاح. وده اللي بخلي قوات مسلحة بالمنظر ده لما تحقق نجاحات واضحة ومحترفة في مكافحة الإرهاب وحرب من نوع جديد برضو هتلاقي ده دي روح موجودة ومخ شغال حقيقة بسرعة عالية جدا انه يقدر يستوعب كل ما هو متغيرات. لو القوات مسلحة تقدر تقوم بعمل غير تقليدية أثناء الثورات وتدعم المجتمع المدني بكل ما فيه في دول قوات المسلحة ما قدش تعمل الكلام ده فالدول انهارت. فدي نقط مهمة كلها دي أنا شايف إن كانت الحقيقة روح وخبرات انتقلت جيل ورا جيل. وده يعني نشاف ان هو يعني نقطة متفردة بها القوات المسلحة المصرية والمصرية. متشكرين يا جيشنا يا معلي راسنا في السماء متشكرين من شعب شاف بعيونه أروع من الحمام متشكرين يا الحقيقة إن الطيران بالتحديد كان له دور هام جدا في معركة أكتوبر. إحنا عايزين من خلال دراسة حضرتك واحتكاكك بهذا الجيل اللي صنع أكتوبر نعرف الرؤية العسكرية العلمية. لما دخلت كلية جوية وتخرجت اقترنا على نفس الطيارات اللي حربت نفس الطرازات. ده إحساس جميل جدا. نفس الطرازات وكان حقيقة كل طيارة لها حكاية وكان يقول لنا دي طيارة دي استخدمت في كذا ودي كذا. فكان الحقيقة الروح دي كانت عالية جدا. الطائرات اللي استخدمت في 73 بواسطة القوات المسلحة المصرية طيارات الجيل الأول والجيل الثاني من الطائرات. بمعنى العلم العسكري فيما يخص القوات الجوية بيصنف طائرات القتال لخمس أجيال. تمام. الجيل الاول هو بدايه تركيب المحرك النفاث في الطيار. طياره ما فيهاش اي اجهزه خالص واقل من سرعه الصوت والتسليح اللي فيها لازم الطيار يروح لغايه الهدف ويستخدم وسائل تنشين بالنظر ويضرب وهو شايف الهدف. ومثال زي الميك 17. الجيل الثاني بدايه الطائرات الاسرع من الصوت وكانت التكنولوجيا برضو قليلة جدا وما فيش أجهزة إلكترونية ولا حاجة. ودي كانت مثال ليها الميج 21. دي اللي حربت في أكتوبر. دي حربت. الميج 17 حربت والميج 21 حربت وطيارات زي السخوي. ده كان الجيل الثاني. مجرد أن الطيارة عدت سرعة الصوت مش أكتر. لكن تسليحها قليل. الرادار مش موجود. وإن وجد في بعض الطائرات كانت بداية تركيب رادارات. فكان الرادار مدى قليل جدا وتقريبا ما بيستخدمش من كتر ما المدى قليل. وده اللي كان في إيدين القوات الجوية المصرية. الجيل الثالث جيل اتركب فيه رادار بصورة يعني أكثر تقدما بيجيب مسافات كبيرة وفيه صواريخ رادارية طبعا. الجيل الثاني مفيهوش صواريخ رادارية وده كان موجود عند إسرائيل وده مثال لي الفالكون. يعني ده حربت بيه إسرائيل لكن احنا ما حاربناش. لا خالص احنا حاربنا بالجيل الأول والجيل الثاني. إسرائيل بقى كان عندها الجيل الثالث اللي هو الفانتوم رادار متقدم تسليح متنوع سرعات عالية مدى أعلى يعني جيل غير جيل تمام وهو السكاي هوك. الجيل اللي بعد كده الجيل الرابع والخامس زي الاف 16 والرافال دول ما كانوش موجودين طبعا في هذا الوقت. لكن دي الطيارات اللي يمكن من قريب جت مجموعه ده موجوده في مصر كل حاجه بالظبط. لكن دي طائرات وصلت مصر بعد طبعا الحرب فترات طويله وده اجيال حديثه جدا. لكن انا بتكلم على فتره حرب 73 كان ما تمتلكه مصر الجيل الاول والجيل الثاني طائرات محدوده الامكانيات جدا واسرائيل بتمتلك الجيل الثالث. دي كانت مشكله كبيره طبعا لاننا محدود بامكانيات طائره ما فيهاش رادار والطائرة الفانتوم فيها رادار يعني هو شايفني وأنا مش شايفه. فدي كانت أحد المشاكل العملياتية البالغة التعقيد اللي تم التغلب عليها بتدريب عالي جدا داخل قوات الجوية المصرية. وأنا الحقيقة طرنا على الطائرات دي كانت لسه موجودة في الخدمة والحقيقة كان التدريب كان يعني مش عايز أقول حاجة في منتهى الاحتراف ان انا استخدم الطائرة الاقصى امكانياتها اتعاون ازاي مع الموجهين الارضيين اللي هيوجهوني لمنطقة الاشتباك وكذا. فكان الحقيقة ده كان تحدي كبير عشان انا برضو بقول التحديات دي لما بقول للمصريين دلوقتي وكل الجيل اللي موجود خاصة الشباب والسن الصغير لو بصيت للتحديات اللي كانت موجودة قبل 73 انت تقول احنا مش هنقدر نعمل حاجة والعالم كله كان بيقول الكلام ده. كل المدارس العسكرية والأكاديميات العسكرية بتقول استحالة في فرق كبير فرق في التجهيزات العسكرية وده مش هينفع عوضها الجندي المصري عوضها الجندي المصري والمقاتل المصري بحاجتين. أولا خطة محترفة وده بيعملها بشر يعني مقاتلين وأيضا تدريب محترف جدا على الخطة ودي نقطتين الحقيقة بيعملهم البشر. فإذا العامل البشري هو العنصر الحاكم في معادلة القوى العسكرية وليس السلاح. السلاح مهم ما قلناش حاجة لكن هو ده اللي كان الحقيقة الدرس المهم اللي طلعنا بيه في 73 وده اللي احنا دايما بركز عليه. خلي بالك الامكانيات حافز للإبداع والتغلب على ما هو أمامك من تحديات بامكانيات قليلة وده حصل. وعلى فكرة دي طبيعة المصريين لما تبص كده حتى للمصريين في القطاعات المدنية هو قادر بامكانيات قليلة يطلع شغل وعالي. فدي طبيعة المصريين. ما هو الجيش المصري ده شريحة رأسية من المجتمع المصري ومش منفصل عنه أكيد. ما المقاتل ده مربية أم مصرية وأب مصري فهو شارب من البيئة دي شارب من بيئة طيبة وبيئة بتحاول أنها بأقل إمكانيات تشتغل. إحنا كلنا كده في بيوتنا وفي شغلنا وحاجات زي كده. فدي نقطة مهمة فخلينا نحافظ عليها عشان ما في ناس دايما يعني عايزه تتقدم او تطور وتقول لي ما فيش امكانيات وبتاع. طب ما ترجع للمصريين نشوف هم عملوا ايه قبل كده في 73. وعلى فكره ملحمه 73 اشترك فيها المدنيين في ميدان المعركه لان كان من ضمن تجهيز ال 73 كان في بناء لمطارات عسكريه جديده وايضا المطارات القديمه كان بيتم انشاء ممرات زياده فيها عشان يبقى في كثافه اقلاع طائرات من كذا ممر ودشم للطائرات وايضا في الدفاع الجوي كانوا بيبنوا منصات الصواريخ اللي كان بيبنيها شركات مدنية وكانوا الحقيقة في ضرب عليهم من إسرائيل أثناء عملية الإنشاء والبناء وكان بيستشهد منهم كتير من المدنيين. هي كانت ملحمة ما بين جيش وشعب. فدي نقطة أنا بقول العلاقات المدنية العسكرية ده علم بيدرس في العالم. إحنا مثال محترف ليه بس إحنا ما كناش عارفين بس المصطلح عشان كده ساعات بتلاقي فيه ناس بتحاول تضرب العلاقة ما بين الجيش والشعب. لا ده العلاقة بين المدنيين والعسكريين علاقة محترفة ولحد كانوا بيستشهدوا مدنيين وشركات مدنية وهي بتبني الدشم والممرات ومنصات الصواريخ وهكذا. أصل الجيش من الشعب والشعب من الجيش مش هم مثلا مأجورين جايلنا من دول غريبة دول ولادنا شريحة وأبائنا وإخواتنا وأزواجنا هي شريحة رأسية من المجتمع المصري. عشان كده لما بيحصل مشكلة داخل المجتمع أو في قصور في بعض الاتجاهات بتلاقي الجيش بيخش على طول لأن دي أعمال غير تقليدية أنا لو ما دخلتش أعملها هيحصل ثغرة داخل المجتمع وياما دول هي مهمته الحفاظ على الدولة. أنا بحافظ على الدولة أيا كان نقطة الاختراق شكلها إيه. والله نقطة الاختراق عسكرية فأنا قادر. نقطة الاختراق حصلت جوه المجتمع المدني والله نتيجة قصور منه، نتيجة ظروف خارجية، أنا بخش أسدها، بخش أساعد فيها. عشان كده الجيش المصري مؤلم للمخطط الخارجي لما بيعمل أي ثغرة أو بيحصل أي ثغرة في دول تانية. الثغرة ده القطاع المدني دي بتحصل مشكلة وينهار جزء من القطاع المدني، القوات المسلحة ما بتسمحش بالكلام ده، تخش تساعد. وده من أحد الأسباب الرئيسية أن القوات المسلحة بتشارك في مشروعات التنمية. الجيش المصري عنده القدرة على القيام بأعمال غير تقليدية إضافة للمهمات الرئيسية. ندي مثال في الثورتين اللي احنا عشناه، أي ثورة حصل فيه إسقاط لرئيس ودستور وبرلمان وحكومة. هل أنت كشعب لما سقطت الأربعة دول هتفضل من غيره؟ محدش جاي لك لو مستثمر ولا سياح، الدولة هتتراجع. فأنت بتعمل مرحلة انتقالية تنتخب أربعة تانيين. مين اللي أمن لك المرحلة الانتقالية؟ لازم تتأمن، والقاضي اللي قاعد في اللجنة يتأمن، واللجان دي يتم الفرز بصورة مؤمنة. والتأمين ده الحقيقة اللي عملته القوات المسلحة. القوات المسلحة أمنت المرحلة الانتقالية مرتين، ودي في منتهى الخطورة أن المرحلة الانتقالية ما تتأمنش وأنتقل من حالة الثورة إلى حالة الدولة مرة أخرى. ما في دول قامت فيها ثورات بس فضلوا في حالة الثورة لغاية دلوقتي، ما فيش حكومة، فالدولة بتتراجع. الكلام ده الجيش عمله مرتين، مرة أيام الإخوان واحترم اختيار الشعب المصري ساعتها لما اختار الإخوان، ولما الشعب المصري أسقط الإخوان أمن تاني المرحلة، الجيش أمنه تاني، أمن تاني بعد 30/6 وتم الانتقال من حالة الثورة إلى حالة الدولة. هي دي في منتهى الخطورة. فده شكل الجيش المصري الحمد لله. وأنا مش بفصل دايما الجيش عن الشعب، هم واجهين لعملة ذهبية بتحركوا مع بعض على مر السنين. سيادة اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبي، العبور مستمر، يعني إحنا عبرنا في 6 أكتوبر، ولكن منذ هذه اللحظة ونحن في عبور مستمر، كل مرحلة فيها صعاب وفيها مشاكل وبنعبرها، كل مرحلة بتؤدي لمرحلة تالية. كيف ترى مصر الآن بكل ما يحدث فيها؟ الحمد لله أنا شايف أن في مشروع تنموي ضخم موجود في مصر، والمشروع ده ألخصه في كلمة عشان نتكلم، خلينا نتكلم بوثائق عشان برضو إيه ما نتكلمش كعبارات إنشائية. رؤية مصر 2030، يعني بعد 30/6 اتعملت رؤية لمصر هتكون إيه شكل الدولة اللي احنا عايزينه سنة 2030. على فكرة ياريت والله من خلال برنامج حضرتك خش على موقع وزارة التخطيط هتلاقي رؤية مصر 2030، وممكن تعملها داونلود وتقراها وبالكامل، هي معلنة على فكرة وموجودة على مواقع حكومية كثيرة جدا. دولة عصرية حديثة تحقق طموحات الشعب في كل مجالاته، سواء في تعليم وفي صحة وفي إسكان وفي أمن طبعا وفي علاقات خارجية ومشروعات التنمية بالكامل، تمام كده؟ فطبعا الرؤية دي بتتنفذ على مراحل دلوقتي. احنا لمسين على مثال في الصحة مشروع 100 مليون صحة وفيروس سي الحمد لله تخلصنا منه. كنت تتألمي جدا لما اقول لك مصر رقم واحد في فيروس سي طبعا. كنت اسألهم طب هو فين، مين اللي حل العالم كله طالع رقم واحد؟ كانت شائعة على فكرة. فلما عملنا الحمد لله مش خلاص الموضوع انتهى. طبعا المشروع الضخم جدا وهو داخل على المجتمع بالكامل هو حياة كريمة، ده داخل يا فندم بيتكلم على 60% من الشعب المصري، ودخل على القرى والمناطق الفقيرة الأكثر احتياجا، وبينمي في كل حاجة في مدارس في مستشفيات في بنية أساسية للقرية دي، وعلى مراحل كلف فوق 700 مليار. رغم العثرات الكثيرة اللي بتصادفنا ويعني ليس للدولة المصرية دخل، يعني مثلا الوباء لما جه كان شيء عالمي، حرب صحيح. روسيا وأوكرانيا صحيح. شيء عالمي بالمشاكل اللي بين روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي، ويعني نقطة وهي يعني هي في عاملين مؤثرين علينا. العامل الأولاني هو موجود أن الإقليم مشتعل، إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية مشتعلة، كل الدول المحيطة بينا بالضبط مشتعلة. يعني أنا برضو ببسطها للمستمع كده، حضرتك ساعات كان الناس بتروح تشتغل في دول عربية شقيقة وكان الدول دي بترحب والمصري بيروح، من الأعمال البسيطة والصناعية لغاية حتى الأعمال فيها فكر وأستاذ جامعة وكذا، وكانوا بيروح. والمصري دايما لما بيجيب قرشين بيرجع بيهم بلده، يعني يعمل مشروع يعني. فكان ده دخل كان موجود. طب الدول اللي حوالينا الدول العربية للأسف شوفي كام دولة اللي كان المصريين بيروحوها يعني فيها مشاكل بالظبط. فده فالإقليم مشتعل، ده بالعكس ده هم عايزيننا نساعدهم. فده عامل مؤثر جدا علينا. إضافة للعاملين حق تفضلت بيهم جائحة كورونا اللي يعني أثرت سلبا على العالم كله، وقفت مشروعات تنمية في دول بقت بالسالب، واقتصاديات كبيرة انهارت، والحرب الروسية الأوكرانية اللي دخلت يعني العالم ابتدى يتنفس بعد مشكلة كورونا ابتدت تقل، دخلنا مع دي والغلاء، وطبعا ما كل المشاكل، المشاكل دي لها تأثير اقتصادي، لها تأثير اجتماعي، لها تأثير عسكري، لها تأثيرات كثيرة جدا، وما نقدرش نقولش حاسين بيه او احنا ملناش دعوة، دي دول بعيدة. العالم مرتبط ببعضه، الدول كلها دلوقتي خلاص العالم بقى قرية صغيرة، وانا برضو في استيراد من الخارج لبعض المواد الغذائية اللي بتأثر عليا، لكن بقول الحمد لله ان مع هذه المشاكل، ثلاث مشاكل رئيسية عشان برضو لخصهم للمستمعين: اشتعال الاقليم بصورة غير مسبوقة، وجائحة كورونا، وايضا الحرب الروسية الاوكرانية، وفي الطريق يعملوا برضو مشكلة تاني في تايوان، وبين تايوان والصين بالضبط. فانا بقول الحمد لله احنا في ظل هذه الظروف احنا بنتقدم، والحكومة المصرية عملت حسابها. وندي مثال بس عشان ما نتكلمش كلام مرسل: لولا ان احنا توسعنا في مساحة الارض المزروعة بالقمح وعملنا عدد كبير من الصوامع واستوردنا، ما اقدرش استورد قمح في ظل كانت ظروف القمح سعره معقول الا لما يكون في صوامع، وصوامع لها مواصفات عالمية، والا القمح ده هيفسد على الارض يعني، ومش عارف استخدمه، وبالتالي فلوس ضاعت. لكن صامع بتشتغل بصورة تكنولوجية، لولا النقطتين دول اتعملوا في مصر ما كانش نحافظ على سعر الرغيف العيش لغاية دلوقتي او يبقى متاح. فدي نقطة الحمد لله موجودة، والحمد لله ان مع هذه المشاكل الكبيرة اللي موجودة في الاقليم وفي العالم ان احنا ما زلنا بنتقدم. في تأثير على المواطن، في تأثير، لكن هذا التأثير الحكومة امتصت جزء منه. في دول التأثير دخل على المواطن مباشرة بكل نسبته، لكن في إجراءات الحمد لله اتعملت، فالتأثر ده فيه تأثر طبعا سلبي للمواطنين، لكن ما هواش نفس التأثير اللي جاي من بره. الإجراءات اللي اتعملت الحقيقة والحمد لله احنا عملناها، ومنها إجراءات الصحة الاقتصادية، والحمد لله احنا بنتقدم. فده في أمل كويس جدا ان في تقدم رغم ما هو موجود من تحديات حولنا في الإقليم اللي بنعيش فيه وفي العالم كله. سيادة اللواء أركان حرب دكتور هشام الحلبي، يعني اسمح لنا أننا نقترب أكثر من شخصية حضرتك ونتعرف عليك بشكل أسري. الأب والأم للأب كان بيعمل في إيه؟ الإخوة والأخوات يعني خلينا يعني المجال هذا المجال يمكن لا يطرح كثيرا. لا يعني فالله يعني مش يعني تعرف حضرتك دايما إحنا كمقاتلين ما بنحبش نتكلم عن نفسنا كأشخاص، لكن إحنا أسرة مصرية بسيطة. كان الوالد بيعمل إيه؟ الوالد كان من أحد علماء الأزهر الشريف، والأم ربة منزل كزي أي أم مصرية بتربي أولادها وكده، والأخوات الحمد لله يعني مجالاتهم قدرنا الاثنين أساتذة في الجامعة، في الأخت في الفنون التطبيقية، الأخ أداب قسم وثائق ومكتبات، والاثنين أساتذة دكاترة. فطبعا زي يعني حضرتك أسرة الوحيد في الأسرة اللي اتخذ خط القوات المسلحة زي أي أسرة مصرية الحقيقة. يعني بتركز أنها تعلم أولادها وكده، زي أم مصرية أصيلة وقفت جنب أسرتها. فدي نقطة. وعلى فكرة اليومين دول بيبتدوا يشتغلوا على الأم المصرية ويقولوا فعلا تلاحظ انه بذرة الخلاف كده والشقاق وفي حاجات بدأ زرعها، وفي حاجات كده كان في رد حاسم من الأزهر الشريف، في حاجات كده بتثار هي مش مسار خلاف. أصل الأم المصرية دي ملهاش زي في العالم، الست اللي بتتفانى وتقف جنب زوجها وأسرتها لغاية لما حتى الأولاد بيتجوزوا ويخلفوا، بتقف واقفة جنبه، تفضل واقفة جنبه وما بتطلبش، ده أنا دعمها واقف جنبها، مش أقول لها تاخد أجرة على كذا لا. فدي بيتم الزج بنقاط خلافية ليست محل خلاف داخل المجتمع، ده احنا ندعم نشوفها عايزة ايه، احتياجاتها ايه. لا فخلي بالك، لأن الأم المصرية عماد الأسرة، فخلي بالك من النقطة دي. الأم المصرية هي لما ابنها استشهد في مكافحة الإرهاب دخلت الابن التاني الكليه الحربيه. ده حقيقي. انت هتلاقي فين ام زي كده؟ ده في تاني يقول لك لا كفايه واحد. فدي خلي بال حضرتك، الام المصريه والسيده المصريه دي عماد الدوله المصريه. وكان حتى سيادة الرئيس كان بيقول عليهم كلمه جميله جدا، بيقول لك عظيمات مصر، ودي حقيقه. فخلي بالك في شغل سلبي على الام المصريه، هي هتصمد وتجمد بس لازم نفهمه. عند حضرتك اولادي ست اللي في الحمد لله اولادي، والحمد لله يمكن خرجوا تخرجوا من كليات الحمد لله. كف احنا برضو زي ما الاب مجالات بعيده معنا. عن القوات المسلحه، لا مجالات بعيده عن القوات المسلحه، برضو كان فنون تطبيقيه والحمد لله تخرج، وكليه علوم الحمد لله جامعه القاهره وتخرج، ومعيد موجود في الكليه، مدرس موجود في الكليه. فالحمد لله بقول لحضرتك احنا اسره زي كل اسر مصر، يعني بتحب ولادها تتعلم ويقفوا جنبهم وكذا، ده طبيعة المصريين وطبيعة الأسرة المصرية. وأرجو إن احنا نحافظ على دي، إن احنا نعلم ولادنا، وإن احنا دول يبقى التعليم هو الأساس. يعني أنا بقول برضو للي لسه هيكونوا أسر، يعني التعليم هو الأساس، وهي سكة لازم أنا أخدها، ودي طبيعة كويسة في المصريين لازم نحافظ عليها. حتى الأسر اللي هي ممكن الأب والأم مش متعلمين وكل الاحترام ليهم، يقول لك أنا ابني نفسه يبقى كذا ويبقى دكتور، وده حقه. اوعى تتنازل عن الامل ده، واوعى الامل ده ما تزرعوش في ولادك، وكمل بيهم. ودي نقطه انا شايفها من نقاط القوه داخل المجتمع المصري. انا ساعات بقى ليه بقول كده، بخاف ان حد يشتغل عليها سلبي من بره. ده في مقوله ان العدو ينتظر حتى يختفي جيل اكتوبر ليبدا العمل على زرع الشقاق بدرجه اكبر، على انه يقدر يحصل على مكاسب كثيره. ان ان ان اجاوب لك بسرعه عمليه، اجاوب لك بسرعه عمليه. العمليه سيناء 2018 اللي كانت عمليه حاكمه وحاسمه في مكافحه الارهاب، في كان مكافحه الارهاب قبلها، لكن دي عمليه حاسمه وحاكمه انهت الارهاب في مصر، وعزلت الارهاب الموجود في المنطقه عن الارهاب الموجود في مصر حتى الان. الحمد لله، الحمد لله ربنا يديمها نعمه. مين اللي عمل الكلام ده؟ ما هو جيل جديد خالص، ما هو جيل بحكم السن ما اشتركت في حرب اكتوبر. اذا هي هذه الروح موجوده داخل الدوله المصريه لا تنتهي. فانا بطمن المصريين، ما تقلقش، كل جيل بيسلم جيل، وكل جيل هو الروح دي ما بتنتهيش منه. ما هو انا بجاوب اجابه عمليه اهو. مين اللي عمل الكلام ده؟ مثال بسيط، وده فيديو صغير موجود الحقيقه وموجود على النت. جندي وكان ضمن طقم الدبابه، هو اللي بيسوق الدبابه، اللي كان في الكمين، اللي هو لما لقى عربيه فيها ارهابيين خرجت من صف الكمين وجاي عليه وهتبتدي تفجر العربيات اللي حواليها، خرج ودخل بنفسه، دخل طلع بالدبابه فوق العربيه، فجر العربيه تحت الدبابه، فكانت الحمد لله ان الدبابه تدريعها عالي جدا، وطلع لف الدبابه في حته ما تتلفش فيها العربيه، ورجع تاني لفها مره تانيه عشان يعدل الدبابه ويبقى ضمن القوه. ده جندي مصري اجهزه المخابرات في العالم، يعني واقفه بتقول ده مين ده؟ ده مين اللي بقى له مثلا 10 15 سنه بيقول ده؟ كل جيل في نماذج، لا هتلاقي مشرفه. لا لا لا، مصر ما بت لا تنضب فيها. لا لا لا، انا بطمن المصريين. ما هو ده جندي بقى له شهرين اللي خد القرار ده. اولا القدره العاليه جدا على اتخاذ القرار في اقل من ثانيه، بيدور الدبابه ويطلع، واحتراف عالي جدا، والجراه في تنفيذ القرار فنيا، ان هو يلف بالدبابه في مكان ما تتلفش فيه عربيه مرتين. ده مين؟ الحمد لله. أنا بطمن حضرتك، لأن هو الشباب بيخش القوات المسلحة الحقيقة مقاتل شرس، يعني أضع الإرهاب. والله الروس والأمريكان منبهرين مين في الطيارات المشتركة. فأرجو ما حدش يشتكي من الشباب، اللي بيشتكي من الشباب صلح نفسك أنت، ما أنت مش عارف تتعامل معاهم. لا، اظبط نفسك أو المنظومة اللي أنت فيها، لأن هو بيخش جوه القوات المسلحة ما بيقعد شهر طالع حاجة تانية. شيء مشرف. ما أنت شفت ما أنا مش جايب حاجة والله، ده جايب عملية. نشوف مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة اللي الولاد شغالين فيها وبيشتركوا، حاجة يعني تفرح. هو ده الشعب المصري، هو ده الشاب المصري. يعني جيل أكتوبر لا ينتهي. لا لا، بصر يا فندم، بيحاولوا يكسروا الحته دي فينا ان شاء الله، فمش هتتكسر. لا هيفشلوا، بس مش لازم نتاثر ولو تاثر ولو بسيط. ده بالوعي اللي حضرتك بتعملوه ده نموذج جميل للوعي ان شاء الله. كل الشكر لسياده اللواء طيار اركان حرب دكتور هشام الحلبي، يعني الحقيقه ساعدنا بالحديث مع حضرتك، وبنقول لحضرتك كل عام وحضرتك بخير، كل عام وجيشنا كله بخير، كل عام والامه الاسلاميه بخير، واحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، ودايما مصر بخير. طبعا الحمد لله، وانا متشكر جدا على اتاحت هذه الفرصه للساده المستمعين. كل سنة وحضراتكم بخير، ومصر والدول العربية كلها والأمة الإسلامية بخير. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.